أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم آت نفس تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لرمح المغفور له بإذن الله المرحوم محمود باشا عضو مجلس الشعب الصالح، وأن تجعل من ذريته خير خلف لخير سلف، وأن تجعل هذا البيت عاملا إلى يوم الدين. 27 من شهر المحرم في 33 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 24 من شهر يناير في 39 من الميلاد الموافق اليوم السبت في ذكرى 40. القدسية محافظة أسيوط على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلم، آيات بينات يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن فلولا تشكرون.

في كتاب مكنون لا يمسه الحديث أنتم مدهنون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب فلولا إذا بلغت ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ

سبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماء أرض يحيي ويميت والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء

الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى والذي رجل المرء فجعله غثاء أنحوي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بحسن ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرء فجعله تذكر وذكر اسم ربه فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى الفاتحة.